شبكة المعالي الإسلامية تقدم. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. الليلة هذه الليلة شيلوها يلا شيلة، جمعتنا وشح ليلة سال الساعات سيلة. الليلة هذه الليلة شيلوها يلا شيلة، جمعتنا وشح ليلة سال الساعات سيلة. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. صوت الفرح يناديكم يا صحبنا نحييكم، نسعد والله بقدومكم والطيب كله نهديكم. صوت الفرح يناديكم يا صحبنا نحييكم، نسعد والله بقدومكم والطيب كله نهديكم. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. يا هلا باللي جونا وبقروبهم حطونا، شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. شرونا ما باعونا ولحفلنا دلونا. شرونا ما باعونا.